أنت وحي ونشيد، أنت إلهام جديد، أنت وحي ونشيد، وأنا الشاد الذي راح يغني ويعيد ويعيد. كلما رددت لحنا منه يوريني المزيد، أنت معنى عبقري، أنت معنى عبقري، وحياة وخلود، وحياة وخلود، ووجود حار في شتى معاني والسحر فريد. ظللتنا منه أفياء وراقتنا ورود، أنت فجر يملأ الآفاق نورا، أنت عيد، أنت عيد. أنت وحي ونشيد، أنت إلهام جديد، أنت وحي ونشيد.